باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. ليسمع من خلفه. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. نعم، هذا السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه هي أول أركان، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه لا يتقدمها النية، الشروط، هذه الشروط تتقدم، نية استقبال القبلة والطهارة، هذه شروط تتقدم. ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، لا يجزئ غيرها. إذا قال الله الأعظم أو الأجل ما صح، لا يجزئ غير التكبير، الله أكبر. لا بد من الإتيان بها الإمام والمأموم والمنفرد، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. يجهر بها الإمام حتى يسمع من خلفه، وكذلك بالتكبيرات. كان بن أمية يسقطون التكبيرات على تكبيرة الإحرام، هذا من الأشياء التي أحدثوها. السنة التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام في كل صلاة، تكبيرات الانتقال مع تكبيرة الإحرام، 22 تكبيرة في الرباعية، 17 في الثلاثية، 11 في الثنائية، لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن بالاتفاق، لا بد من الاتيان، من لم يأتي بها لم تنعقد صلاته. ولا بد أن يكون بلفظ التكبير، فإذا أبدله بغيره فلا يصح. وما يروى عن هذا عن أبي حنيفة أنه قد يجزي أن يقول الله الأعظم والأجل، فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. بني أمية كيف ينتقلوا من ركن إلى ركن من التكبير؟ كأنهم يسكتون، ولهذا لا صار هذا لما كبر بعضهم عن وصار يكبر أنكر عليه بعضهم، قال ما رأيت شيئا، ما رأيت شيخا أحمق من هذا الشيخ كان يكبر 13. فالرسول بن عباس قال تلك السنة. سئل أظن بعض التابعين بعض رواة ابن عباس. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم، هذا السنة، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى ويجعله حذو منكبيه هكذا أو عند فروع أذنيه. جاء في بعض الأحاديث، جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه يحاذي منكبيه، وجاء في حديث آخر أنه يحاذي فروع أذنيه. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فمن العلماء كالنووي وغيره أن قال إن أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، والكف يحاذي الكتفين المنكبين، والقول الثاني أنه يفعل هذا تارة ويفعل تارة، وهذا هو الصواب، أنه تارة يرفعه حتى يحاذي فروع الأذنين، وتارة يرفعه حتى تحاذي المنكبين، جمعا بين الحديث. يكون هذا من التلوى، اختلاف التلوى. فيرفع يديه في أربعة مواضع كما سيأتي، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، في هذه المواضع الأربع، تارة إلى فروع الأذنين وتارة إلى حذو المنكبين. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. يرفع عند التكبير، يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير، هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير، وبعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير. السنة عند ابتداء التكبير، يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير. نعم. وإيش؟ ويجعلهما تحت سرته. وهذا ضعيف، لأن ورد بحديث علي رضي الله عنه من السنة قبض اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث قبيصة بن هلب أنه يضعهما فوق صدره، يضعهما يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره، هذا هو السنة ثابت. أما يضعهما حديث علي من السنة وضع الشمال على اليمين تحت سرته فهذا ضعيف. نعم. قال نعم. ما سمعت، ما بلغني هذا. المعروف أنه عند ابتداء التكبير، وعلى كل حال سنة، الرفع كله سنة. لكن السنة عند ابتداء التكبير وينهيها عندها وينهيها مع انهاء التكبير، هذا هو السنة. قال ويجعل البصر حتى لو ترك ما ليس بواجب. نعم. قال ويجعل بصره الى موضع سجوده. نعم، هذا السنة، يجعل بصره الى موضع سجوده حتى لا يتشتت، لا ينظر يمين وشمال، وانما يجعل بصره موضع سجوده. نعم، ليكون اخشى عليه. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إيه سبحانك، سبحانك اللهم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جد وتعالى جدك ولا جدك ولا إله غيرك. جدك وتعالى جدك. نعم. وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، هذا يسمى الاستفتاح، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يسن له أن يستفتح بهذا الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك تنزيها لله، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني نزهك سبحانك ونزهك يا الله تنزيها اللائق بك، وبحمدك أجمع لك بين التنزيه والتحميد، وتبارك اسمك تبارك من البركة، تبارك اسمك يا الله، يعني البركة تنال بذكر اسمك، البركة تنال بذكر اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك. فالجد المعنى هنا العظمة، والجد له معاني، يطلق على العظمة كما في هنا في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته. ويطلق الجد على أب الأب، قالوا له جد، ويطلق الأب على الحظ، الحظ، ومنه الدعاء الوارد بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ، صاحب الحظ من الجاه والمال والغنى والسلطان ما ينفع عند الله إلا إذا استعمل في طاعة الله، لا ينفع ولا يغنيه ولا ينجيه حظه، لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، فصاحب الحظ من الغنى والمال والسلطان ما ينفعه عند الله ولا ينجيه إلا إذا استعمل في طاعة الله. فالجد لها معاني، اطلق على الأب وعلى الحظ وعلى العظمة هنا، وتعالى جدك ارتفعت عظمته، ولا إله غيرك، الإله والمعبود، المعنى ولا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد ولا معبود بسواك، بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، هذا غلط، لأن لا معبود سواك هو معنى لا إله غيرك، تكره فلا يزيد، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، وهذا أخصر استفتاح وارد، وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه تنزيه وثناء على الله. ثبت أن عمر رضي الله كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك استفتاح آخر وهو أصح منه، وهو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات، لأنه رواه الشيخان عن أبي هريرة، أصح ما ورد في الاستفتاحات هذا، هو أصح من الاستفتاحات، لكن هذا ثابت وهو أفضل في ذاته، سبحانك اللهم أفضل في ذاته لأنه ثناء تنزيه لله عز وجل، وهذا أصح لأنه ورد في الصحيح. وإن استفتح باستفتاحات أخرى مثل ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فحسن. جاء أيضا استفتاح آخر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وهو استفتاح طويل، وفي استفتاحات أخرى كثيرة جاء وردت في قيام الليل، هذه في قيام الليل استفتاحات طويلة فيها بعضها الشهادة بأن بالجنة وأن النار حق والنبيون حق ولقاؤك حق والساعة حق، استفتاح طويل استفتاح ابن عباس في قيام الليل، وكذلك اللهم رب جبرائيل أيضا وردت في قيام الليل، لكن في فريضة استفتح بأحد الاستفتاحين، أما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم رب اللهم باعد بيني وبين خطاياي، استفتاحان مختصران أحدهما أصح من الآخر والثاني أفضل في ذاته. نعم. وأخصر يحفظه الناس العامة، يحفظه سبحانك اللهم وبحمدك كله يحفظه، أما اللهم باعد بيني هذا أصح منه ورواه الشيخان، فقد لا يحفظه بعض الناس، والأمر في هذا واسع، الاستفتاح مستحب ما هو واجب، سنة. نعم. كل صلاة لها استفتاح سواء نافلة أو فريضة، حتى في صلاة التراويح كل ركعتين، كل صلاة كل صلاة تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح سنة. نعم. لا ما هم مشروع يجمع بين استفتاحين، ولكن استفتح هذا تارة وهذا تارة، يعمل بالسنة هذا ترى وهذا ترى. الجمع الأول نعم يكون أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين والكف يحاذي الكتفين المنكبين. ها؟ إذا كانت الصلاة سرية ولا يخشى يركع الإمام نعم يستطيع. أما إذا خشى يركع فلا يقرأ يقتصر على الفاتحة لأن الفاتحة ركن وهذه أو واجب في حق المأموم هذا مستحب. وكذلك إذا جاء الصلاة الجهرية ما يستفتح ويجهر الإمام يقتصر على الفاتحة لأنه مأمور بالإنصات والفاتحة مستثنات على الصحيح. بعض جمهور العلماء يرون أنه ما يقرأ أيضا الصلاة الجهرية وأن قراءة الإمام كافية. نعم كذلك هذا نوع من الاستفتاحات الله أكبر كبيرا سبحان الله وبحمده وأصيلا جاء هذا نوع استفتاحات متنوعة كثيرة هذا نوع من الاستفتاحات إذا استفتح به لا بأس حسن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وأصيلا هذا نوع من الاستفتاحات. نعم قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم يتعوذ بالله بعد الاستفتاح وسنة والعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يفسد علي عبادتي. استعادة والتجاء واعتصام واحتماء بالله عز وجل من شر الشيطان. نعم هذا مستحب في لا الصواب أنه يكفي في الركعة الأولى في كل صلاة أما التسبية البسملة في كل ركعة قبل الفاتحة استحبة. نعم ثم يقول قبل كل سورة في أول كل سورة آية مستقلة مستحبة. نعم قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذا السنة عدم الجهر بها وهي مستحبة كما سبق في كل ركعة أما التعوذ فيكون في الركعة الأولى ولا يجهر بها كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلي وفي بعضها صليت وراء أبي بكر صليت النبي خلف النبي وراء خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن أو فلم أرهم يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءتهم ولا في آخرها وجاء في غير الصحيح كانوا يسرون فالسنة الإسرار يقرأ سرا يتعوذ سرا وبسم سرا وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس لتعليم الناس ثلاثة أن أبا هريرة جهر بها الشافعي يرون الجهر بها لكن الأفضل والسنة عدم الجهر يسر بها ويجهر بأول فالحمد لله رب العالمين يبدأ الجهر الحمد لله رب العالمين والتعوذ والتسبية يسر بها. نعم من جهر بها يشرع له وسجد السهو لا لا العلماء يقول الجهر والإصرار الجهر والإصرار من السنة. نعم قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. نعم يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها الإمام المنفرد ركن لا بد من قراءتها ومن لم يقرأها لم تصح صلاته في كل ركعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها في 11 شدة إذا أسقط حرف من حروفها وطلت الصلاة ما صح لا بد أن يأتي بالفاتحة الإمام المنفرد ركن في حقهما. أما المأموم اختلف العلماء في حكمها قال بعض أهل العلم قال جمهور العلماء إنها مستحبة إنها تسقط عن المأموم ويكتفي بها الإمام ولا سيما في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية والسرية وقال آخرون يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية وقال آخرون إن صلاة الفاتحة مستثناة إن قراءة الفاتحة مستثناة لا بد من قراءتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تكون مستثناة وهذا هو الأقرب يقرأها ولو في الجهرية إن كان له سكتات قرأها وإلا سردها لما جاء في الحديث أن النبي قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هو حديث سنده جيد ومن حديث البلوغ تكون الفاتحة مستثناة على الصحيح مستثناة بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أجمع العلماء على أنها نازلة في الصلاة يجب الإنصات إلا الفاتحة وفي صحيح مسلم في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى منها الفاتحة، تكون فاتحة مستثنات يقرأها، والجمهور على أنها على أنه لا يقرأ في السرية، تكفي قراءة الإمام. ومنهم من قال لا يقرأ أيضا في السرية ولا في الجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكع، إذا أدرك الإمام راكع تسقط عنه في هذه الحالة. في حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف ثم دب دبيبه حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود تركع قبل الصف، ولم يمره بقضاء الركعة. فدل على أن الفاتحة تسقط عن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكع في هذه الحالة. وذهب آخر من العلم أنها لا تسقط حتى ولو أدرك الإمام راكع، يعني يقضي هذه الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة. ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله، شدد في هذا وألف مؤلف خاص سماه جزء القراءة. البخاري يرى أن وجماعة من العلم يرون أنها ما تسقط حتى أدرك الإمام راكع، فتكون الأقوال في هذا قيل إنها تسقط عن المأموم مطلقة سواء في السرية أو الجهرية، لا يقرأ المأموم مطلقة، وقيل يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، في الجهرية تسقط عنه. وقيل لا بد من قراءتها في السرية والجهرية إلا أن تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكع. وقيل لا تسقط عن الإمام راكع، أربعة أقوال. الأرجح منها أنها أرجح هذه الأقوال أن المأموم يقرأها في سكنة الإمام، فإن لم يكن وسيلة سردها إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإن تسقط عنه، جمعا بين النصوص. نعم، في هذا البخاري وجماعة له مؤلفات تفوت الركعة، يركع مع الإمام ويقضيها على القول. قال ثم يقرأ. نعم، إيش؟ لا لا، يدخل يكون معذور في هذا، إذا جاء متأخر ولم يستطع قراءة الفاتحة يتحملها الإمام عنه، هذا نعم تسقط عنه في هذه الحالة. إذا لم يستطع قراءتها جاء في آخر الركعة في حكم من أدرك الإمام راكع. وكذلك أيضا إذا نسيها يكون معذور لأنه واجب مخفف، أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها تسقط بأنها الإمام لا بأن المأموم لا يقرأ في الجهرية، فصلاة صحيحة. إذا قلدت إنسان أفتاك من يقول إنها لا تقرأ أو نسيت قراءتها أو أدركت الإمام راكعا أو في آخر الصلاة تسقط، لأنه واجب مخفف، بخلاف الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا تسقط مطلقة بحال حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجب مخفف، واجب أقل من الركن. نعم نعم، لا لا لا يتشرف، ينبغي له أن يدخل مع الإمام، إذا جاء الإمام عليه حاله يدخل معه راكعا أو ساجدا. نعم نعم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، سبق أن الركن الأول تكبيرة الإحرام، وأنها لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجزي غير التكبير الله أكبر، فهو قال الله الأجل أو الله الأعظم ما من عقلت لا يجزي إلا التكبير الله أكبر، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، لا تسقط عنهما بحال، ولا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، فمن تركها سهوا أو عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإذا تركها الركعة سقطت هذه الركعة وصارت التي بعدها عوضا عنها. الإمام والمنفرد في حقهم هي ركن في حقهم، أما المأموم ففي خلاف، هل تجب على المأموم؟ المصنف رحمه الله قال إن الإمام مشى على أن المأموم مستحب في حقه، اختلف العلماء على أقوال، منهم من قال إنها مستحبة في السرية والجهرية، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. وقال آخرون تجب في السرية وتستحب في الجهرية، وهذا مذهب الجمهور، فجمهور العلماء على أنها مستحبة في حق المأموم في الجهرية. قال آخرون من أهل العلم إنها يجب قراءة، إنها واجبة لكنها واجب مخصف ليست ركن في حقه في الجهرية والسرية. وقالوا إن واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا إن هذا عام وأنه مستثنى مخصص لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله عليه في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا يعني الإمام، استثنى منه الفاتحة، واستدلوا بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هو حديث لا بأس من حديث البلوغ، فيكون مخصص للعموم، يكون هذا هو الأرجح، ويقرأها في سكتة الإمام إن كان له سكتات، وإذا لم يكن له سكتات سردها، يكون مستثنات، وهذا هو الأحوط، ولكنها واجب في حق الممنوع واجب مخصص، فإذا جاء والإمام راكع سقطت، أو جاء ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلد من يقول بأنها ليست واجبة تسقط في حقه. نعم. أحسن ما يكون شيخ الذي يقول أنها ليست واجبة يقول بالاستحباب. نعم. الذي يقول الجمهور يقولون أنها مستحبة. أي نعم، في الجهرية. الجهرية يقولون ليست واجبة. تكفي قراءة الإمام. قراءة الإمام لها قراءة. وذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعا، وأنه إذا أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. وألف مؤلف في هذا رحمه الله سماه جزء القراءة، جزء معروف. الإمام البخاري رحمه الله سماه ألف جزء القراءة غير الصحيح. يرى أن الفاتحة واجبة في حق الإمام مطلقة، حتى ولو أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. والصواب الذي عليه الجمهور أنها تسقط في حق الإمام، لحديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولم تعد ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة في قضاء الركعة، دل على أنها تسقط في تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. نعم. متى تفوت الركعة؟ إذا قام الإمام أو إذا انتهى من قول سمع الله لمن حمده؟ إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يركع المأموم فاتت الركعة. نعم. قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. نعم، هذا هو السنة. السنة يقرأ سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات، في الركعة الأولى والثانية، من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل أوله سورة قاف إلى طواله إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى من أوساطه، ومن الضحى إلى آخر القرآن من قصاره. يعني هذا هو الأغلب، ينبغي للإمام أن يقرأ في الأغلب من طواله، وينبغي أن يكون يقرأ كثيرا من المفصل حتى يكون هذا فيه أيضا فيه فائدة للمأمومين، حفظ سور المفصل، إذا كان الإمام يقرأ كثيرا من المفصل استفاد المأمومون وحفظوا سور المفصل، وإن قرأ من غير المفصل فلا حرج. وأوله قاف، يقرأ مثل القاف، الذاريات، النجم، طور، وهكذا، قد سمع الله قولة الحشر، وهكذا، والصف، إلى يعني يقرأها غير المفصل، وإن قرأ في غيره فلا بأس. وكان النبي يقرأ في 60% في الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وفي المغرب من قصاره يعني في الغالب، ولكن لا مانع أن يقرأ من طواله بعض الأحيان. ثبت النبي قرأ اقتربت الساعة والمرسلات والطور، ثبت أنه قرأ أيضا بالأعراف، لكن فعلها مرة واحدة، جزء ربع فعلها مرة واحدة، لكن لا ينبغي الإمام قراءتها لأن هذا يشق على الناس وقد يسبب يعني فتنة لبعض الناس، إلا إذا كان في مكان خاص، في بلدة خاصة أو في مزرعة واتفق يقرأ معهم الأعراف فلا بأس، يفعل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة، وينبغي الإنسان أن ينوع، ما يكون دائم يلازم القصار. قيل إن ملازمة القصار في المغرب سنة مروان الحمار، هو الذي يلازم القصار، أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا وأحيانا، لكن في الغالب يكون من القصار، لكن بعض الأحيان يقرأ من الطوال كما قرأ من المرسلات، يفعلها يقرأ المرسلات في السنة، بعض الأحيان يقرأ الطور، يقرأ اقتربت الساعة لا بأس، لكن في الغالب يكون من القصار. وفي الظهر والعصر رحمك الله والعشاء من الوسط، قال لمعاذ أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. نعم. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. الأوليين. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. نعم هذا هو السنة, يجهر في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء. نعم. وفي الجمعة أيضا يجهر في الكسوف صلاة العيد والهدي يجهر. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم التكبير يكبر للانتقال, تكبيرات الانتقال للركوع والسجود والرفع هذه تكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء, والقول الثاني أنها واجبة هو مذهب الحنابلة, والقول بوجوبها قول تكبيرات الانتقال, قل سمع الله لمن حمده, قل رب اغفر لي, قل سبحان ربي العظيم, سبحان ربي الأعلى, هذه مستحبة عند الجمهور وهي واجبة لأن النبي حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع الركوع هذا هو ركن أيضا من ركان الصلاة, القيام تكبيرة الإحرام والقيام فاتحة والركوع هذا ركن الرابع. نعم. وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه يلقيهما يلقم راحته ركبتيه ويمد صلبه ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه. نعم. موضوع العلماء أنه أن الجهر والإسرار من السنة من سنن الصلاة, هذا المعروف عند أهل العلم, كأنها العلماء أخذوه من أشياء دلت على أنها ليست واجبة, أن هناك من أسر إذا أسر الإنسان إذا أسر نسي ثم أسر فإنه يجهر ويكمل القراءة, وإذا أسر وإذا جهر ثم رحمك الله ثم تذكر يبني على قراءته, هذا يدل على أنه ليس بواجب. نعم. ما يستحب الشيخ الإمام يعلم الناس أحيانا يسر في الجهرية أو يجهر في السرية؟ لا لا لأن هذا خلاف السنة. لا لا لا ما يشفع له تركه, ما ينبغي تركه. نعم. لكن يعلمون بالبيان والإيضاح. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان رب العظيم ثلاثا. نعم. هذا الركوع كما قلنا ركن من أركان الصلاة, أما التكبير هذا خلاف واجب وقيل مستحب, ورفع اليدين كذلك عند الركوع سبق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فرع أذنيه في أربعة مواضع, عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول, هكذا ثبت الأحاديث الصحيحة رفع اليدين, وهذا مستحب مستحبات الصلاة مستحبات الفعلية, هكذا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول, سبق أنه يحاذي منكبيه أو فرع أذنيه وأن الجمع بينهما أنه يفعل هذا ترى ويفعل هذا ترى على الصحيح. قال النووي إنها تكون أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين والكفين تحاذي المنكبين, أما فالركوع هذا ركن, أما كونه يلقم يديه ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمد صلبه ويجعل رأسه حياله هذا المستحبات من كمال الصلاة, وإلا الواجب الهوي, إذا هوى وصلت يديه إلى ركبتيه هذا أدى الواجب, يكون يمد صلبه يكون يلقم يديه راحته يكون يجعل رأسه حياله كل هذا من المستحبات من كمال من الكمال. نعم. إذا انحنى أدى إذا انحنى انحناء يعرف بأنه راكع أدى معه, لكن الكمال أن ينحني انحناء كاملا. نعم. الركعة الثالثة ما التشهد الأول يعني؟ الركعة الرابعة. لا ما هو مشروع. كذلك عند السجود وعند الرفع من السجود جاء في حديث ضعيف رواه بعض السنة لكن لا يصح. الصواب أنه لا يشرع الرفع إلا في هذه المواضع الأربعة. عند تكبيرة الإحرام يبين له يعلم له. يمكن ظن يمكن اطلع على حديث ضعيف أو قلد يبين له إنه مو مشروع إلا في المواضع الأربع. نعم والظاهر الله، لكن بس معتمد على حديث ضعيف، حديث ابن عمر في السنن يرفع يديه عند السجود وعند رفع السجود، لكن ما يصح، وفي سنن أبي داود وغيره ما يصح إلا في هذه المواضع الأربعة، هذه الأربعة ثابتة في الصحيح. نعم. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم، هذا أيضا من الأركان، الرفع من الركوع، يرفع من الركوع هذا ركن، ورفع اليدين هذا سنة كما سبق. نعم. فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، هذا واجب الحنابلة، هو مستحب من الجمهور. فربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد فيه أربع سنن: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بحذف الواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بحذف الواو، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وبإثباتها. هذه كلها ثابتة، كلها ثابتة، جاءت في الأحاديث الصحيحة. هذا الواجب ربنا ولك الحمد، وما زاد عليه مستحب: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مستحب، جاء في بعضها: لربي الحمد، لربي الحمد. هذا مستحب، الواجب ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب. والإمام والمفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يجمع بينهما، يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بينهما، لكن هذا حديث ضعيف، يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ثم ذهب إليه بعض العلماء من الأحناف وغيرهم، يكون الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، هذا ضعيف. إنما الإمام المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. نعم الجمهور نعم يرونه مستحب، تسبيحات الركوع والسجود والتكبيرات الانتقال، كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، ربنا في اللي بين السجدتين، الله ربنا لك الحمد، كل هذه مستحبة عند الجمهور وواجبة عند الحنابلة. نعم. قال: ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. نعم، هذا هو الصواب، يخر ساجدا بدون رفع يدين. وما جاء في بعض الحديث انه يرفع يديه فهو ضعيف. نعم. ويقتصر المأموم ربنا ولك الحمد، يعني ما يقول معها سمع الله لمن حمده، ما يجمع بين التسميع والتحميد. اما الزياده حمدا كثيرا طيبا، هذا مشروع للامام والمأموم المنفرد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا مشروع الكل. نعم. قال: ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عرضيه. هذا نعم، يبدأ يعني أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يده، في حديث وائل بن حجر: إذا سجد أحدكم فليبدأ فليسجد على ركبتيه ويديه، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه. وأما حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، اختلف العلماء في هذا. قال العلامة الطيب رحمه الله إنه حصل انقلاب بعض الرواة رحمك الله: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال إن هذا انقلاب من بعض الرواة، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب لأن البعير إنما يضع يديه قبل ركبتيه، فإذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير إذا برك بدأ بيديه. وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، انقلاب من بعض الرواة، انقلب عليه الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على بعض الرواة فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا قرره العلامة ابن القيم. وقال آخرون: لا، له توجيه، وذلك أن هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والبعير يداه في ركبتيه، البعير يداه في ركبتيه. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها كلام، فيها كلام للشيخ ناصر الدين العباني رحمه الله قرر أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لكن الأولى الذي عليه جمهور العلماء والذي قرره المحققون في العلامة ابن القيم والذي عليه أئمة الدعوة تبه مشايخنا إلى أنه يضع يديه ركبتيه قبل يديه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب. أنت إذا سجدت أقرب شيء ما هو لك الركبتين ثم اليدين، وعند النهوض بالعكس تنهض يديك ثم ركبتيك. والقول الثاني أنك تعكس عند السجود تبدأ باليدين، قال هذا في مشابهة للبعير حينما تضع يديك. وأولئك قالوا لا، لها ليس في مشابهة للبعير، وعند الرفع ترفع الركبتين قبل اليدين العكس. وهذا كله من باب الاستحباب، وإلا فلو يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه لا حرج، لكن هذا من باب المستحب الاستحباب. وهذا إذا كان الإنسان ما عليه مشقة، أما إذا كان مريض أو كبير السن فلا حرج يكون يضع يديه، لأن الأرفق به يضع يديه قبل ركبتيه، كبير السن يضع اليدين قبل ركبتيه، كذلك إذا كان الإنسان مريض. لكن إذا كان الإنسان ليس به علة فالأفضل أن يبدأ بركبتيه في السجود وبيديه في النهوض. نعم نعم. الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعيد، وليضع يديه ركبتيه قبل يديه. نعم. الحديث نص الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعيد، وإذا سجد على يديه شابه البعيد، لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه هكذا قرر. والآخرون قرروا قالوا بالعكس إن البعير يداه في ركبتيه. نعم. ها؟ لا ما هي ضعيفة، حديث أبي هريرة ما هو ضعيف، ما هي ضعيفة صحيح. نعم. نعم. قال ثم جبهته وأنفه. نعم. ويبدأ به. قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. نعم، هذا هو المختار إن تيسر، وهذا من باب الاستحباب. وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن نسجد عليها، يديه وركبتيه وأطراف القدمين والجبهة والأنف، سبعة أعضاء لا بد أن يصل عليها. نعم. فلو رفع واحدا منها من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، لكن إذا رفع في بعض السجود ثم لو رفع رجله بعض الناس رفع رجله من أول السجود إلى آخره لا صح السجود، لأنه ما سجد إلا على ستة أعضاء. نعم. ها؟ ما يصير، لا بد تسبق أحدهما الأخرى، لا بد تسبق أحدهما الأخرى. نعم. لا حرج، الأمر في هذا كل هذا من باب الاستحباب، الأمر في هذا واسع الحمد لله، ولا ينبغي التشدد في هذا. نعم. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه. هذا هو السنة، سنة مجافاة، يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني يجعل اليدين تحاذي المنكبين مثل رفع التكبير، تضعها تضع يديك تحاذي المنكبين ويكون رأس بين اليدين، هذا هو السنة. نعم. وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب، يمد صلبة مد طويل، السنة المجافات، تجعل يديك رأسك بين الكفين والكفين محاذية للمنكبين، بعض الشباب يمده بعيدة عن المنكبين، اليد في مكان والمنكب في مكان، السنة المجافات من دون المد الطويل والتكلف، لا يتكلف الإنسان، لا يحتاج مد الصلب طويل، إنما تجافي، كان النبي يجافي حتى لو مرت بهيمة بينه وبينها لدخلت بين جنبي، هذا السنة المجافات. أما مد الصلب ما يكون معها المجافات الكاملة، يمد الصلب مد طويل الظهر ممدود، ولكن المجافات ليست مجافاة كاملة، لكن السنة المجافات من دون المد، من دون التكلف، ما يتكلف الإنسان. نعم. ها؟ عند الفقهاء المرأة يقول تضم نفسها لأنها عورة، لكن ظاهر الحديث أنها كالرجل. نعم. قال ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. نعم، يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة، يثنيهما حتى يكون تذكر طرف القدمين يستقبلوا بهما القبلة. نعم. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. نعم، هذا السنة، الواجب مرة وأدى الكمال ثلاثة، وأعلى في حق الإمام عشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له تسبيحات الركوع والسجود كما وصف أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عشر تسبيحات مع التدبر: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وكان يطيل هذين الركنين رحمك الله، إذا قال سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول قال قد نسي سمع الله لمن حمده، وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول قائل قد نسي. وبعض الأئمة تجده لا يطيل في هذين الركنين، قصر، ولا سيما الأحناف، تجد الأحناف عندهم ما يخلون بالركنين، سمع الله لمن حمده الله أكبر على طول، ما يتمكن من الاستتام، ما يستتم قائما، الله أكبر رب اغفر لي، ثم يكبر للسجود مرة ثانية السجدة الثانية من دون طمأنينة. هذا غلط، ينبغي الطمأنينة فيها هذه الركنين وعدم العجلة. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، وبعدما يقول رب اغفر لي، يرفع رأسه من السجدة الأولى. نعم. إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة، لابد من الطمأنينة، الطمأنينة السكون والركود حتى يعود كل مصر إلى موضعه، لكن إذا وجد أدنى طمأنينة حصل الركن. نعم نعم، ما في شك، لا يمكن المعلمون. الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول: صليت في 100 مسجد في الصدر الأول، فما وجدت أحدا يقيم صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 100 مسجد في زمان الإمام أحمد في القرن الأول والقرن الثاني. اللهم المستعان. وقال: أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على الناس يصلون ولا يصلون، يعني يصلون صلاة صورية ولا يصلون صلاة حقيقية. كيف على في القرون المتأخرة؟ نعم. إذا إيش؟ إيه؟ مستحب، هذا مستحب، ما هو واجب. المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض، تكون على الأرض، تمكن من الأرض، تكون تثنيها من جهة القبلة، هذا مستحب. نعم. ها؟ يفرقها. ما يسجد معها مرة، يكون بينها تفريق يسير. وأما ما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه، استدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم، هذا لا يدل على أنها متلاصقتين، تكون يدها مست هذه ومست هذه، ويمكن بينهما فرجة. نعم. إذا كان لا يطمئن ما تصح الصلاة، لكن ما يستطيع الطمأنينة الصلاة باطلة، طمأنينة ركن من أركان الصلاة. لكن ما يستطيع يعتمد ويستتم قائما، ولا يستطيع يطمئن في السجود حيث يعود كل مفصل إلى موضع أو في الركوع، ما صحت الصلاة، ولا يستطيع يتابعه إذا كان ما يترك الطمأنينة. نعم. الصلاة باطلة حتى ولو ما قطعها، إذا لكن ما يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا، وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يوجد عندنا، قد يوجد في بعض، يمكن في غير هذه البلاد، يمكن. نعم. لا بأس، بس تكون في الوسط، تكون الإمامة تكون مقدمة، تكون في وسطهم، إذا كان ما عندها رجال أجانب لا بأس تجهر. نعم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم، هذا هو السنة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجله اليمنى، يكون مستقبل القبلة، هذا باب الاستحباب، مستحب. نعم. قال: ويقول رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. يعني رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثلاثة مستحبة، والواجب مرة عند، والقول الثاني أنه مستحب، وإذا زاد معها رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني حسب. نعم. وين تقول في إيش؟ لا. بعض المؤمنين صاروا يصلون في البيت نجد طرف الإمام، فما لا أترك السنة حاكمة على الناس، هذا اللي يصلي في البيت هذا إن وجد هذا لعاب، هذا معناه يريد صلاة ينقرها كلاك الغراب. السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يستدل فتنون تلك معاد ولا ينظر إلى الأحاديث الأخرى. والعلماء بيّنوا أن قولهم أفتنوا أنت يا معاذ قرأ سورة البقرة كاملة، وهذا جاء متعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار، فلما جاء صف مع معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع، قال له أفتنوا أنت يا معاذ، فأفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، ولم يقل انقر صلاة نقر وغراء. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أفتنوا أنت يا معاذ هو الذي كان يسبح عشر تسبيحات، فلا يتناقض قوله مع فعله. فإذا سبح عشر تسبيحات مع التدبر يقول هذا التخفيف، لأن الرسول قال إذا صلحتكم نفسه الخف هذا التخفيف، وإذا سبح 50 تسبيحة يقول تطويل. هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض، ليس المراد أن سينقل صلاة نقل الغراب ويقول أفتنوا أنت يا معاذ وقال إذا صلحتكم نفسه الخف. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا صلحتكم نفسه الخف، فهذه صلاته، فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف وما زاد عليها تطويل. نعم. قال ثم يسجد. بين هذا ابن القيم رحمه الله في رسالة الصلاة، يعني أنصح بقراءة رسالة الصلاة ابن القيم، بين هذا وبين استدلال بعض الناس وفتنة يا معاذ، يقول بعض النقارين والسارقين للصلاة ما يعرفون من الحديث إلا فتنة يا معاذ، يعرفون يأخذونها ويتركون النصوص الأخرى. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. إذا صح إن وجد هذا يصلي هذا الناس يعني لا يريدون الجمع هذا. يعني لو صار الإنسان له حاجة الآن تجده يجلس الساعات الطويلة في شدة حر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو بصابر 5 دقائق يصلي مع الإمام لأنه يزيد تسبيحتين أو 3، هذا معناه العار هذا. نعم إن وجد. نعم. ها وكذلك أو مشاهدة الأفلام أو غيرها، الله المستعان. نعم نعم. ما في تحديد الآن، يطمئن الإنسان والحمد لله. 24 ساعة عندك الآن، الساعات الدقائق اللي تقضيها في الصلاة هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يكون لك. نعم. نعم تكون متناسبة كما في حديث النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفعه فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيام والقعود، يعني إلا القيام اللي فيه القراءة والتشهد، والباقي متناسبة، السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة متقاربة، ينبغي أن تكون متناسبة. ما يصير بعض الناس يطيل الركوع ويخفف السجود، أو يطيل السجود ويخفف السجود، أو يطيل الرفع من الركوع ويخفف الرفع بين السجدتين، لا تكون متناسبة. نعم. سلامك. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم نعم يفعل الثانية كالأولى مثل ما فعل في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. نعم هذا في التشهد، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية، ثنائية كالجمعة نافلة والفجر، وأما فالأولى فاليد اليسرى تكون على الفخذين والثانية كذلك، وكما يفعل أيضا في بين الجلستين، بين الجلستين يجعل اليديه على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين، جاء هذا وهذا، يضعهما على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين. وأما في التشهد الأول فتكون اليد اليسرى على الفخذ، على فخذ اليسرى، والثانية يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر هذا والبنصر يقبضهما ويحلق يجعل حلقة الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة. هذا أحد الصفات، هناك صفات أخرى أنه يقبضها كلها ويشير الخمس كلها، لا صفات متعددة، وهذا كله مستحب. نعم من باب الاستحباب. نعم. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. نعم. السنة لفظا أن تكون منصوبة إشارة للتوحيد ويشير بها، هذا هو السنة، خلاف لما ذكره المؤلف كأنه يشير بها في بعض الحالات، والسنة أنها تكون منصوبة ولكن يحركها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم. هل لا المعروف عند العلماء أنه يفعل إلا في التشهد. وجاء في حديث أظن في عند الإمام أحمد أظن يفتي به الشيخ محمد صار ثمين بهذا ولا يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كف على التحيات يحتاج إلى صرف صرف. نعم. يقرأ في كل سورة ركعة إذا أمكن، إذا كانت ما هي طويلة يقرأ في كل سورة ركعة أو لا. نعم. وإن كان طويلا قسم بين الركعتين لا بأس. نعم. نعم. ها في إيش؟ ما في شك ترك الأولى خلاف الأولى، لا شك أنه خلاف الأولى أو خلاف السنة. نعم. نعم. إيه. لا هذا ما هو مشروع، هذا ما فعله رسول الصحابة مثل ما يفعله بعض الأئمة يقرأ القرآن في الفرائض كلها بالترتيب، وكذلك بعضهم في رمضان يقرأ الفجر والعشاء يجعلها مع قراءة التراويح، هذا ما هو مشروع. الأولى أن يكون قراءة التراويح لها قراءة خاصة، والفرائض كذلك كما فعل كذا يقرأ المفصل وكما بين العلماء في الفجر المفصل. أما يكون يقرأ القرآن بالترتيب تركه أولى، لأن هذا ما فعله الرسول ولا الصحابة ولا فعل أحد من أئمة الدعوة ولا فعل أحد من مشايخنا. ما ينبغي هذا، ما يفعله بعض الشباب يكون يقرأ القرآن في الفرائض بالترتيب، ما تركه أولى. نعم. حتى لو قال الشيخ من باب المراجعة ولا لا لا لا، الأولى مثل يقرأ سور معينة في المفصل حتى يحفظ الناس سور مفصل. يعني مراجعة الحمد لله الأوقات واسعة. نعم. نعم. نعم. ها ما في سكتة عند تكبيرة الإحرام، هذه سكتة ثابتة، وسكتة قبل الركوع حتى يتردد إليه نفسه، والسكتة الثالثة بعد الفاتحة هذا مختلف فيها. نعم. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا في التشهد، في التشهد يقول هذا في التشهد الأول والتشهد الثاني: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. هذا تشهد ثابت في الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه، وهو أصح أنواع التشهدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود قال: علمني التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. هناك تشهدات أخرى: تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، التحيات لله المباركات الصلوات، التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات بدون واو. وفي بعضها تشهد أبي موسى فيه اختلاف في تقديم وتأخير، لكن أصح ما جاء في التشهد تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن بالواو، والواو تفيد العطف، تفيد معنى جديدا، بخلاف تشهد العباس: التحيات لله المباركات الطيبات، جعلها وصف، جعلها وصف الله شيء واحد. أما هنا أما تشهد ابن مسعود فيه أنواع عطف بعضها على بعض: التحيات لله والصلوات والطيبات، فجعلها أنواع، ثلاثة أنواع. أما تشهد ابن عباس والتشهدات الأخرى نوع واحد: التحيات لله المباركات والصلوات الطيبات. التحيات يعني التعظيمات، تعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا، جميع أنواع التعظيمات، فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والجبروت والسلطان والقدرة التامة والعلم التام، فجميع والقهر التام والسلطان التام، جميع التعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا، كما أن له الحمد ملكا بجميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقا. تحيات لله، والله تعالى يحيى ولا يسلم عليه. وكان الصحابة في أول هجرة كانوا إذا

العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة المقيم مع سعة باعه واطلاعه العظيم وحفظه العظيم الكتب الستة كأنها بين عليه، ومع ذلك الكمال لله خفي عليه. فقال شيخ الإسلام وتبعه المقيم لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، ما ورد، مع أنه ما ورد في البخاري في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك وإبراهيم وآل إبراهيم. نعم أحسن الله عليك شيخ. لا لا يجمع بينها، ولكن يفعل هذا ترى وهذا ترى، ما يذكر يستفتح باستفتاحين، يستفتح بهذا ترى وهذا ترى، هذه أنواع. وكذلك صفات الأذان، الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع والاستفتاحات أنواع والتشهدات أنواع، يأتي بهذا ترى وهذا ترى، ما يجمع بينها. مثل الأذان بمحذورة فيه الترجيع الشهادتين كما سيأتي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بسره، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، تكون 19 جملة الأذان، أذان محذورة، وأذان بلال 15 جملة، هذا نوع هذا نوع، لكن الأفضل أذان بلال. ما في إيش؟ بلى هذه ما هي بأنواع، هذه وردت، هذه كلها واردة في الركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة، هذه واردة. نعم سيأتي الكلام فيه، فيها ثلاث تقوى لأهل العلم، قيل إنها ركن، قيل إنها واجب، قيل إنها مستحب، والمذهب أنها ركن، ومقدام المذهب إلى أنها واجب. نعم نعم أحسن الله عليك شيخ. قول لفظة شيخ في العالمين هل وردت الشيخ؟ نعم لأنها وردت في بعض الأنواع، في بعض أنواع الصلاة في العالم، يا الله في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم نوع من الأنواع، في بعض اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم بسم الله. قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يستحب التعوذ من هذه الأربع، يقول اللهم يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا من عذاب جهنم، جهنم هي النار من أسمائها، وكذلك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في النصوص، قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول الهجرة، فأنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره، قالت فما سمعت بعد ذلك صلى صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة فتنة الحياة، في الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن، وكذلك الفتنة عند الموت الشيطان يفتن الإنسان، ومن فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، هو كافر وهو الدجال الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، ويمكث في الأرض 40 كما جاء في الحديث، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقتل على يد مسيح الهدى وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. استحب الاستعاذة من هذه الأربعة، استعاذ بالله اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء أنها مستحب. وذهب طاووس الكيسان اليماني التابع الجليل إلى أنه يجب الاستعاذة بالله من هذه الأربعة، يجب على الإنسان الاستعاذة بالله من عذاب من هذه الأربعة. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربعة؟ قال لا، قال أعد صلاتك، دل على أنه يرى أنه واجب أن الاستعاذة بالله من هذه الأربعة، يجب أنه لا بد منه. لكن المعروف عند العلماء أن الشرع عند جماهير العلماء أنه مستحب. نعم نعم هذا بالقبر ثابت في القرآن في السنة. إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة وليس له شبهة. الله تعالى بين هذا في كثير من الآيات. العذاب القبر نعيم القبر عند الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا أيضا في الدنيا عند الموت، وهذا أول منازل القبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا من أدلة عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، هذا من عذاب البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند الموت، هذا من أدلة عذاب القبر. والسنة كثير. نعم نعم، هذا هذه الأربعة هي اللي فيها هي آكدها. أما الأدعية نعم ورد أدعية كثيرة في آخر التشهد، علم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا الاستعادة من عذاب القبر ومن فتنة الدنيا جاء فيها أحاديث يعني كثيرة في الدعاء في التشهد، وأن محل كان يستعين في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل صلاة. قال بعضهم الدبر كشيخ الإسلام آخر، دبر الشيء آخر، ومن دبر الحيوان آخر، قال إلا تكون قبل السلام. نعم نعم نعم، الإثم ما يجلب الإثم، والمغرم الدين والغرامة، صلى الله العافية. نعم نعم نعم أمر، لكن عند الجمهور على الاستحباب، إذا صلى الله عليه وسلم بالله من أربع، الجمهور على أنه مستحب الأمر الاستحباب. نعم لا، يدعي الصلاح في الأول ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوة ثم يدعي الربوبية، نعم بالله. لا لا لا لا لا، هو رئيسهم يتبعونه ينتظرونه يعلمون أنه مستحب. نعم قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. نعم هذا السنة، السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته، جاء في بعض الحديث وبركاته لكن أشاذ فلا يزيد. السلام عليكم ورحمة الله هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله كما مر في صحيح مسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم، تسليمتان، الأولى فرض واجبة والثانية قيل إنها مستحبة، نعم قيل إنها واجبة، لكن ينبغي الإنسان ألا يخل. نعم إذا سلم وقال أريد تبين السنة. نعم سلم تسليمة واحدة وقال أريد أن أبين السنة. لا لا، السنة في تسليمتين، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تسليمتان. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة؟ ما أذكر. إيش عاد شو عاد ثم يسلم؟ قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. نعم شو بعده؟ وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول. نعم بالنسبة للسلام هل يلتفت مع بداية السلام؟ مع بداية نعم لأن عائشة روت التسليم الثاني سنة، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم مرة واحدة في الطاعة والشيخ رواه ابن ماجه، وكذا روي عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما احتاج الى الظاهر ما جاء في ما ينفرد به الغالب عليه الضعف، يحتمل انها ضعيف ضعيف ضعيف، ولأنه إجماع حكاه من منذر عمن يحفظه من أهل العلم، وقال عمار ابن أبي عمار كان مسلم عن ليس بإجماع ابن منذر رحمه الله، تساهل في حكاية الإجماع، إنما قول الأكثر، قول الأكثر يعني النووي وابن المنذر وابن عبد البر تساهلوا في حكاية الإجماع، يعني قول الجمهور يسمونها إجماع. نعم لا يثبت عنه من وجه صحيح. نعم هذا هو الصواب. ما شيخ أحسن الله إليك، الأحناف ما يرون تسليمة واحدة فقط تنتهي الصلاة؟ يمكن يرونها بعضهم، هو المسألة فيها خلاف، لكن الجماهير على أنه لا بد من تسليمتين، وهو الذي ينبغي، وأنه يصلي صلوا كما رأيتم يصلي. نعم أحسن الله، القول بأن التسليمة الثانية واجبة قول قول. نعم يقول ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها. لا تعليل

وهو على كل شيء قدير، كما ثبت في حديث ثوبان وفي حديث المغيرة بن شعبة يكمل بعضها بعضا، في بعضها زيارة يحيي ويميت في غير الصحيحين، في بعضها وهو حي لا يموت، بعض بيده الخير، وفيها زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي بعضها أنه يقولها ثلاثا لا إله إلا الله ولا شريك له. في وجاء أيضا في غير صحيح في السنن وأظن عند الترمذي لا بأس به أنه يكرر التهليلات 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك، التهليلات 10 لا كما مر في أجوبة أئمة الدعوة في الدرس السنية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات زيادة على ما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يغير حالته وهو ثاني رجليه على حالته، يبقى على حالته حتى يكمل 10. نعم. انصراف الشيخ عن اليمين وعن اليسار، جاء هذا لا بأس ينصرف عن اليمين وعن الشمال، جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود أنه قال لا يجعل أحدكم الشيطان حظا فيعتقد فيرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه، فإن رسول الله كثيرا ما ينصرف عن يساره، جاء هذا وهذا ينصرف عن الشمال وعن يمينه لا حرج. نعم ولا مطلب ولا يفعل الجد مثل الجد، بعد ذلك يأتي بالتهليلات 10. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم. إيش؟ ثم بعد ذلك التسبيحات، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34، تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، هذه 100 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بس 99 وليس فيها تمام 100 كما جاء في صحيح البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تكميل. وجاء أيضا في نوع رابع وهو أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله الله 25 والله أكبر 25، هذه 100. وجاء أيضا نوع آخر لكن في وهو أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله الله 10 تكون 30، هذه أقلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الأحاديث. نعم. قوله إذا انصرف من صلاة يشمل الفريضة والنافلة. نعم. قول ثوبان إذا انصرف من صلاته يستغفر 3. إيه نعم. يشمل النافلة والفريضة. هذا هو الظاهر لكن هو مرادف الفريضة كأنه ينصرف من صلاته على الفريضة، لكن هذا مشروع أيضا في حتى في النافلة سبحان الله، لو قال هذا لا بأس. نعم. السلام عليكم شيخ، سنة ولا سنة مؤكدة؟ ما هذه الأذكار التي بعد الصلاة؟ سنة، لا ما في شك، سنة مؤكدة، سنة مشروعة، مشروع المسلم أن يداوم عليها. نعم. إذا كان مستعجلا تصل على 34. ها؟ إذا كان مستعجلا إذا كان مستعجلا أخذ الذكر الأخير سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا والله أكبر 10. نعم. باب كان الشيخ محمد يقول يفعل هذا مثلا في السفر او مثلا في اذا جمع بين الصلاتين. نعم. تسبيح كلتا اليدين او باليد اليمنى؟ باليد اليمنى، باليمنى جاء فيها بيمينه. نعم. ها؟ لا بس تبارك وتعالى. لا تعاليت ما ثبتت هنا. تباركت يا ذا الجلال والاكرام ما في وتعاليت. لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، جاءت وتعالى هنا، لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعاليت في في في القنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن العلي يقول هذه الدعوات، اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا ذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا جاءت في دعاء القنوت. أما بعد السلام ما في تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم نعم نعم ذكر واحد ينوع ما يجمع بينها كل واحد نوع. هذه أنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها يختار. إيه جمع بين الظهر والعصر صلاتين. إيه أنا أعمل لأنها أقول ظاهر هذا أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقطت السنة الراتبة الأولى وإن أتى بالذكر المختصر طيب. نعم.